نعم. ثم أننا حتى لو قلنا أنها حقيقة لغوية فهي حقيقة شرعية في الأصل، لأن مدام النبي عليه الصلاة والسلام فسرها تفسيرا عمليا إلى الدعاء قد تكون حقيقة شرعية من وجه من وجه. طيب، نعم. كما شئنا قلنا أن اللفظ إذا حمل على حقيقة على غير حقيقة الناطقية الناطق بها فيكون مجازا، مثلا في استعمال أهل اللغة لو يعني جاء لفظ لكن كان المراد به الحقيقة الشرعية مثلا أو العرفية يعني فيكون مجازا. مثل هنا مثلا الصلاة يعني في الأصل هي إذا يكون مجازا. طيب، الحقيقة هل تفتقر إلى قرينة؟ نعم، لا تحتاج إلى قرينة يعني هي قصد لا تحتاج. صحيح. طيب، هل الحقيقة تحتاج إلى علاقة؟ نعم. من الاسم الذي يحتاج إلى علاقة؟ المجاز هو الذي يحتاج إلى علاقة. طيب، الآن إذا عرفنا هذه الأقسام ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا عرفنا الفرق بين هذه الحقائق ما الذي يترتب على ذلك؟ وجوب حمل كل لفظ على حقيقة الاستعمال. طيب، وإذا حملنا كل لفظ على حقيقة استعماله وش ينتج عن ذلك؟ يترتب على فهم النصوص، فهم النصوص على حقيقتها، فهم الصحيح، فهم الصحيح. ولا يترتب على ذلك تغيير الأحكام الشرعية؟ صحيح. نعم، تتغير الأحكام إيش الشرعية. القسم الثاني من أقسام الكلام. نعم. قلنا المجاز لغة هو ما كان هو المجاز يجوز وهو ما تعريفه اللغوي ما كان العبور. أما تعريفه الاصطلاحي فهو اللفظ المستعمل اللفظ المستعمل فيما في غير ما وضع له. ومثال ذلك مثال الأسد عن رجل الشجاع أو الجمل على رجل الصبور. وخرج بقولنا المستعمل المهمل فهو ليس بحقيقة. وقلنا هذا يعني وخرج بقولنا كذلك في غير ما وضع له الحقيقة. بالنسبة للمهمة قلنا هذا ممتنع في كتاب الله، يعني لا يوجد يعني ما هو مهمة في الكتاب والسنة. أما ما يعني هل المجاز الآن قليل في اللغة العربية أم كثير؟ نعم، أنت كثير من جبار. نعم، كما قال ذلك ابن جنير قال أن أكثر اللغة العربية مجاز. أكثر اللغة العربية مجاز. طيب، الآن الألفاظ والكلام الأصل أن نحمله على الحقيقة مع المجاز على الحقيقة لا نحمله على المجاز. لماذا؟ الدليل ما هو؟ هل الدليل شرعي؟ لا. نعم، نقول الدليل قد يكون هو القارنة التي تربط بين المجاز والحقيقة، فلذلك نحمل على المجاز والقارنة قد تكون. ما هي القارنة؟ هي المانعة. نعم، المانعة من حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ووجود حمله على المعنى المجازي لتعذر حمله على المعنى الحقيقي. نعم. وش يشترط له؟ نعم، وهي أنواع. نعم، إما شرعية أو حسية أو عقلية أو عرفية. مثال الحسية. الحسية كأن يقول رجل والله لا أكل من هذه الشجرة. فالحس دل على أن قوله الشجرة لا يعني بأنه لن يأكل من أغصانها أو أوراقها بل من ثمارها. من ثمارها. هذا الحس هو الذي دل عليه. طيب، مثال العقلية أنت. نعم. قرينة عقلية وقوله تعالى واستفزز من استطعت منه، يعني هنا الله سبحانه وتعالى لم يمر بالاستفزاز الناس بل من قدرت على الاستفزاز. طيب العرفية في مثل قلنا عقد البيع عقد البيع مثلا العرف يقول هذا بالبيع الإنسان وكل الإنسان آخر بيبيع شيء يكون ذلك إما بثمنه أو بمقايضة يعني بمثله، هذه عرفية. ايش بقي؟ الشرعية مثاله كمال هو أن يوكل شخص بأن يشهد معه في قضية. نعم نعم يوكل شخص في خصومة في السلام في القيام مقامه في خصومة من الخصومات أمام القاضي أو قلنا هذا التوكيل ليس في فعل الخصومات في طلب حق أو طلب حق أو دفع أو إيش أو الإتيان ببينة في الحق الحق بأهله. طيب إيش تسمى هذه قرينة؟ قرينة. وما ذكرنا قرينة للحقيقة؟ إذن ليش سألناكم منذ قليل عن قرينة للحقيقة؟ قلتم لا يوجد الحقيقة قرينة. لا تفتقر كلها قرائن، يعني هو الأصل في كلام. طيب إذن لما سألناكم لماذا قلتم إن الحقيقة إن أنه ليس الحقيقة قرينة نفيتم بالكلية. هي لا تفتقر لكن لها قرائن، إذن لا تفتقر لقرينة. لا نقول إيتي بقرينة تدل على أن الكلام يحمل على حقيقته، ولكن لها قرائن تدل على أنها حقيقة نذكرها، لأن ظننا أن ذكرناها في نفس البحث أم لا؟ في نفس البحث. نعم. الاستعمال والعادة. كثرة الاستعمال والعادة. الاستعمال والعادة. مثل الاستعمال في كلمة الصلاة. فإن في الشرع في نعم الصلاة في اللغة هي الدعاء. ولكن كثرة استعمالها على اللفظ الشرعي صارت الحقيقة هنا يعني شرعية. الصلاة بمعنى الشرعي. ومثال أيضا. مثال أيضا في الحج. في اللغة القصد. نعم. لما كثر استعمالها في المعنى الشرعي صار يحمل عن المعنى الشرعي. ثانيا في العادة تريد؟ نعم فكان مثال في العادة وهو إذا قال رجل لرجل ثاني اشتري لي حطبا من للتدفئة فاشترى له هذا الحطب بعد خروج فصل الشتاء، فهنا أيضا الحطب يحمل على حطب التدفئة. لو اشترى له حطبا غير حطب التدفئة هل يكون وفى بما وكله به؟ صحيح؟ لا لم يقم بما وكله به. ثانيا يعني مثلا اذا كان الراجل حلف ان لا ياكل لحم مثلا اقول هل اذا اكل سمك هل يحفظ او لا؟ اقول لا يحفظ لان لفظ اللحم لا يطلق على اللحم نفسه لا يطلق على السمك عادة ولغة لكن شرعا قد يطلق عليه. لكن لماذا لا نقول اننا نحمل المسألة للحقيقة الشرعية ونلزمه بكفارة يمين؟ يقول حال متكلف يدل على أنه حال متكلم يدل على يجب أن نحمل الحال؟ لا معناها اللغوي. هل حال متكلم؟ لا نقول يعني الآن قل أن تجد إنسانا إذا قال لحم يقصد بذلك إيش؟ السمك. بل حتى بعض الناس من يفرق بين اللحم الأحمر والأبيض بين الدجاج ولحم البقر. ثالثا وقد ذكرت نعم أنت لحال المتكلم أي. نعم. مثاله كان يقول رجل كان يدعى رجل إلى فطور مثلا فيقول والله لا أفطر نعم لا أفطر فإذا ذهب مثلا إلى بيته أو إلى بيت آخر فأفطر فنقول لا يحنث لأن حال المتكلم دل على أنه لا يفطر هذا الفطور لا لا لا غيره. تفخون رابعا حد ما ظننتم من المناقشة ستطول ها؟ ولكن صارحون يا جماعة قولوا أن المسألة يعني كانت ها؟ هل في أشياء سبقت يعني هل في أشياء كان لابد من مناقشتها العلاقة؟ لا الأمثلة ها؟ الأمثلة لا لعل العلاقة هي التي طال استعددتم للمناقشة فيها. لا حرج الإنسان إذا لم يستعد فإنه بشر. أنا أسألكم لعل هذا الذي سبقت في الأصل العلاقة ذكرناها بعد. طيب حاتم كيف؟ نعم ذكرنا سياق الكلام مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماشي المراد به تهديد. تهديد نعم. وكان صحنا وهي مقتضى بليلة الله وذكرنا كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هل هناك بعض الأعمال لا تجب لها النية كالخطأ والنسيان، فهذه أعمال ليس لها نية. نعم. لا نقول أن هذه الأعمال يعني كلها بالنية. ومثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم رفع الأمة للخطأ والنسيان ومستكره عليه، فنقول بأن الخطأ وارد والنسيان وارد والإكراه أيضا وارد ليرفع الناس. طيب هذا الذي ذكرناه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هل كل عمل يقع بنية؟ طيب الآن ماذا قلنا في هذا القسم؟ قلنا أنها قرينة للحقيقة، يعني الأصل أن الأصل في كل عمل أنه مفتقر إلى نية، لكنه قد يستثنى أمور تقع بلا نية، مثل إيش؟ ما يقع للإنسان أو ما يفعله بغير اختياره. صحيح أم لا؟ قد يفعل أشياء بغير اختياره، بل لا نقول أنه تقع عليه وقوعا، قد يفعل هو الشيء بغير اختياره. لا تقول هذا قول الجبرية. هل يمكن أن يفعل شيء بغير اختياره؟ أي يمكن، يعني يذهب ليفعل شيء فيخطئ فيه، يفعل شيء يعود عليهم بضرر على نفسه هو أم على غيره. طيب إذن يكفيكم إذا كان هذا هو منتهى المناقشة، ولا نزيد؟ هي العلاقة سهلة يعني. طيب إذن المجاز يفتقر إلى كم من شيء؟ إلى القرينة وإلى العلاقة. إذا قال ما هي العلاقات المعتبرة في حمل الحقيقة على المجاز؟ الأول يا زواوي، القيلولة، هي الأيلولة، ويعبر عنها أيضا بعض علماء اللغة بالأول، وبعض من سماها الصيرورة. نعم. يعني ما يقول به شيء، يعني يقول الإنسان أعصر الخمرة، يعني قل زيتا أحسن، قل زيتا معناه للزيت. يعني هو لا يعني هو يعني يصير زيتا، يعني ما يقول إليه. يعني إذا قال رجل يعصر زيتا، هل الزيت يعصر أم هو أصلا معصور؟ هو عصير. وما يقول إليه إعصار الزيت. إذن هذا مجاز أم حقيقة؟ هذا مجاز. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، شو هذا؟ مجاز. طيب العلاقة فيه الأيلولة. ثاني مثل أسد الرجل الشجاع. نعم. مثال آخر. استعارة. نعم. مثال آخر لهذا. كالتعبير الويسخ عن الفأر وذلك على اعتدائها. توافقون؟ نعم. مثال آخر. إذا قلنا اقتحم أسود القلعة مراد فرسان ولا؟ أي. وحمله على الحصان متعدد. نعم. شبه لما كان في القوة والشجاعة والسرعة. نعم. ذلك ما عن شجوحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البدر. نور وجهه صلى الله عليه وسلم صحيح الذي أنقض ظهرك استعارة شيء تمثيلية استعارة تمثيلية لأنه مثل الوزر بأنه حمل ثقيل أثقل ظهره وكاهله عليه الصلاة والسلام. طيب علاقة أخرى يا كمال الجزئية إذا قال تعالى تبت يد أبي لهب من أي الأقسام طيب لكن عبر عن أي شيء ليريد أي شيء عبر عن الجسد كله عبر عن يد بالجسد جزء اللي هو اليد فكر فكر عبر عن أي شيء ليريد أي شيء أبو القاسم عبر بالجزء عن الكل عبر بالجزء عن الكل صح ما الجزء اليدان الكل كل أجساده كل أجزائه توافقون نريد العكس نعم رغم أني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذاني هنا لم يستحيل أن تدخل الأصابع بالكلية أنا المقصود الأنامل وأنا عبر بالكل يعني الجزء المقصود الأنامل تمام أخرى حاتم نعم فلو أن إنسانا قال حررت ظفرا من السوق ليش لماذا لا يكون مجهزا لا لا أصبر الآن تبت يد اليد ذكر جزءا للتعبير عن الكل فقال شخص إني اعتقت يدي اثنتين وهو وافقت القرآن يمكن أن يستدل ما يمكن ها؟ والأول مثل الأول أيضا وافقت فيها كتاب الله يجعلون أصابعهم في أذانهم قال أعتقد أصبعا أو إبهاما ليش ليش إذا طبقت القاعدة تنطبق تماما نعم يسمى مجازا في الظفر في ظفر الله لأنه لو قال اشتريت رأس أصبع أعتقد خلينا في هذا فقط أعتقد طيب أعتقد إيش أصبع أعتقد أصبع أعتقد يدين لا صحيح لأنه يدين نعم أن كل إنسان له يدين فيعبر باليدين إنسان بوه لكن إنسان له أظافر كثيرة مثلا رقبة نعم إنسان رقبة واحدة والله قد يقال أنه مجاز أيضا لا يمنع لكن بعض العلماء من قال إن الرقبة هنا يعني أنها لو أزيلت لانقطعت حياته ولكن هذا أيضا هذا التعليل فيه نظر إذا طبقنا القاعدة كما هي أنه يجوز التعبير عن الكل بالجزء نقول ما المانع ما المانع قد يقول إني بعت عينا عينا ها؟ أو عين ماء ولا عين البضاعة عين الشيء هذا لفظ يحتمل كثير من الأمور صحيح؟ علاقة أخرى نختم بها إن شاء الله نعم الكون يعني الكون نعم طيب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هل يصدق على هذا أن نقول كون لا يصدق لأنه لا تزن أزواج هل نقول أزواج باعتبار ما سبقهن الآن غير أزواج؟ عند بعض الفقهاء نعم، ولذلك نهوا عن تغسيلها لزوجها. طيب، والصحيح قول أول. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هنواصل مناقشتكم في العلاقات المعتبرة في المجاز، من ذلك يصح حتى السم، السم والسم والسم ثلاثة السين. نعم، وهذا المثال سمينا بالاستعداد لأن لوجود قوة الإمادة في السم. نعم، السبب قول أن شرب الإنسان قلنا بمعنى الإنسان إذا شرب الخمر كسبب في الإثم، أو إذا قلنا إذا قال قال اعتدي، إذا قلنا الطلاق هو سبب للعدة. إذا قال مثلا إذا قال اسأل الخالد، أو مثلا إذا قال الخالد اسأل المسجد، هذا يعني اسأل المسجد صح؟ ها؟ توافقون؟ تقال سلوا القوارير الفارغة تنبيهكم يصح؟ حقيقة المجاز حقيقة. نعم، ها؟ لا، القوارير هذه لما تفرغ، هذه لما تفرغ حقيقة ما هي مجلس. والمقال طيب، ذكرنا البارحة. طيب، هل إذا قال قائل بما أن أكثر اللغة العربية مجاز، هل يوجد المجاز أو هل للمجاز دخل في الكتاب والسنة؟ نعم، قبلها أما إذن نقدم هذا على ما ذكر المؤلف على ما زدنا نحن. طيب، إذا كانت العلاقة المشابهة فما هو نوع هذا المجاز؟ نعم، مجاز الاستعارة. توافقون؟ استعارة تمثيلية تسمى، استعارة تمثيلية. طيب، إذا كان التجوز فيه بالكلمات، نعم، مثل أي نعم. توافقون؟ وإذا قلنا راعينا الغيث مجاز مرسل صحيح؟ طيب، إذا كان التجوز في الإسناد فما هو نوع المجاز؟ يوسف مثاله نعم، وليد مثال آخر تجوز العقلي مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فليس هنا الملك هو الذي الملك هو الذي يبشر أخذ السفينة ولك أعوان، فهنا كان التجوز بالعقل إسناد من هذا العمل إلى أعوانه وليس هو المباشر، فيكون التجاوز بالعقل. توافقون؟ طيب إذا هذا الذي كان مقرر أن نناقشكم فيه في المجاز بالحذف والزيادة أخذناه من أنواع المجاز المجاز بالحذف. يلا حاتم. من أنواع المجاز بالحذف. المجاز بالحذف كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية يعني هنا حذفت كلمة أهل يعني أسأل ما فائدة ذلك؟ توكيد النفي. لا ما في نفي. توكيد. توكيد ماذا؟ ما قالوا يعني أسأل حتى جدران. نعم توكيد صدق ما ادعوا صحيح وقالوا. المجاز بالزيادة ليس مثلي شيء. ليس مثلي شيء كيف زيادة؟ أين الكيف؟ أنت حذفتها أصلا. ليس كمثلي شيء. كيف هنا قالوا زائدة كيف للتوكيد؟ لتوكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا ليس شيء زائد في القرآن لكن هنا للتوكيد الشيء. نعم نقول ليس مثل شيء هو كلام يستقيم. يستقيم لو حذفت الكاف ليس مثله شيء استقام الكلام. استقام لكن لما زيدت الكاف لتوكيد الشيء. توكيد ماذا؟ النفي. توكيد نفي المثل عن الله. شو سمى هذا؟ مجاز بالزيادة صحيح؟ طيب مرسل أم عقلي؟ المجاز يكون بالحذف والزيادة إلا في مجاز مرسل لا يكون في العقل. يكون هذا في هذا النوع لأن المجاز بالحذف والزيادة هو إما حذف كلمة أو حرف أو زيادة كلمة أو حرف. طيب وش أخذنا؟ هذا من أكثر المجاز هو المجاز المرسل. أكثر المجاز قوله تعالى لنسفعا بالناصية. حقيقة ولا مجازة؟ حقيقة؟ مجازة جزئي يعني العلاقة جزئية. عبر بجزء عن الكل. هذه حقيقة هو سيسفع يعني مثل بنصيتي. نصيتي. لكن يقذف كله في النار. لكن الحقيقة في أخذه. نعم. وسفعه. نعم. لكن هلاكه. كله. إذا جزء عبر بالجزء على الكل لكن السفع واقع على شيء على الناصية. طيب ولكن هم كله مجذوب. كله مجذوب. كله مجذوب. ها ذكرنا هذا. ها اي ناصية كاذبة ايش نقول؟ هذه ايضا جزئية ناصية كاذبة. ليش؟ نسب الكذب صحيح. لكن المجاز هنا ايش هو؟ عقلي. عقلي في الاسناد. عقلي في الاسناد. ناصية كاذبة مجاز عقلي ليس من قبل المجاز المرسل لان التجوز فيه في الاسناد قد مر علينا اخيرا هذا. طيب نعود الى المسألة المهمة مسألة وجود المجاز في القرآن والسنة هل هو موجود أم غير موجود؟ بدر. نعم قال جمهور العلماء أن المجاز في القرآن والسنة موجود حتى ذهب ابن الجني وقال أن أكثر اللغة مجاز وقال في هذا القول عديد من الفقهاء من المذاهب المختلفة. نعم. خالف أبو إسحاق الإسفرايني وأبو داود الظاهري الذي كان شافعي في البداية ومن المالكية خالف منداد ابن خويز ومن الحنابلة خالف أبو الحسن الخرزي الخرزي وخالف أيضا شيخ الإسلام وتلميذه والشنقيطي رحمه الله. أدلة الجمهور قالوا المجاز موجود في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن يخفف أقامه، قالوا أن هنا الإرادة لا تكون إلا لشيء له إحساس، فهذا مجاز، وجدار ليس له إحساس فهذا مجاز. إذن ما المراد على كلامهم؟ يريد أن ينقض فأقامه، جدار يريد أن ينقض. كلامي أن الجدار يعني لا لا لا لا، إذا نفوا إذن شديد الميول. نعم، ليس له شعور على قوله. إذن مسألة مجاز، مسألة مجاز. نعم نعم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا إن الغائط هنا المكان المنخفض في اللغة. نعم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، قال هنا الاشتعال يكون للنار. نعم نعم. لكن الفريق الثاني يردوا عليه، ردوا على ردوا باستدلالهم بقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا أن الإرادة تكون لغير المحسوس، واستدلوا بقوله تعالى تسبح له السماوات تسبح والأرض ومن فيه، الأرض قالوا فيها جمادات تسبح يعني لها إحساس، واستدلوا أيضا بالجذع الذي أن عندما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بالحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما شيخ الإسلام عندما يعني قال لا مجاز في الكتاب والسنة، فذلك بعدما افتتنا بما قال ما قالوه أهل البدع، حيث حرفوا الصفات وتوسعوا في باب الصفات إلى المجاز، يعني مستندين في ذلك بوجود المجاز في القرآن والسنة. نعم. قالوا أن يعني فسروا بعض الصفات بالمجاز، مثل تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا هنا اليدان هي النعمة والقوة، هما النعمة والقوة. نعم. فقالوا هنا مجاز، فسد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الباب وقال لا، ليس في القرآن والسنة مجاز. مجاز يسد عليهم هذا الباب لكي لا يتوسع. طيب. المخالفين، أدلة المخالفين، لماذا خالف؟ في لفظ الكتاب والسنة تطويل بلا فائدة، ثم قالوا أن لو ليش عللوا هذا. نعم. نعم. ثم قالوا أيضا لو فرضنا لو قلنا أن في القرآن مجاز لكان الله متجوزا، وهذا واسم الله توقيفي، ولا نقر اسم في الاجتهاد. كيف نرد على هذين الدليلين؟ نسأل. الأول قولهم إن المجاز فيه تطويل ولا فائدة فيه، هل هذا صحيح؟ فيه تطويل؟ قد تغني في المجاز كلمة عن جملة من الحقيقة أو عن أكثر من جملة. يلا. وما في تطويل في الحقيقة. قولهم فيه نظر. قولهم فيه نظر. يوسف. إذا ليس فيه تطويل. أبلغ مختصر. كمان. قد يعبر قد يتجاوز عن الكلمة السيئة بالكلمة السيئة. كلمة حقيرة نقول. نعم. عبر به بدلا. نعم. او مثال اخر. لانه يستحي منه. تمام.

في المناقشة أخذ بعض دواعي المجاز ولم نكملها. نعم. عموما دواعي المجاز قسمان، لفظية ومعنوية. اللفظية كالطباخ والجناس في المقابلة وسجع المرصع. نعم. قد ذكرت أمس. ذكرت أمس؟ نعم. صح؟ لكن هل ذكرت أمثلة لها؟ ها؟ ذكرت؟ نعم. مقابلة، يلا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طيب كذلك القسم الأخير هو السجع المرصع الترصيع، يعني لا السجع المرصع السجع المرصع هذا يعني ذكر يعني انتهاء الكلمات بنفس الحرف في القوافي، يعني انتهاء القوافي على مثل إن إلينا يابهم ثم أن علينا حسابهم والضحى والليل إذا سجى شر ما خلق. طيب القمر. طيب بدأنا في دواعي المجاز، هذه لفظية، لكن الدواعي المعنوية يبين حظ شخص ثاني فيقول هذا الشافعي لقوة حفظه. نعم. والترغيب قلنا كان يعني الإنسان ابتلي بالشرب الخمر فيعبر عن هذا المشروب فيقول بهذا ماء الحياة. التنفير فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمل قال الحمل الموت حتى لا يدخل عن المحاق. صح؟ مجاز هذا؟ مجاز دابة يقال؟ طيب هذا الذي أخذنا من دواعي ايش؟ طيب لو انه لم توجد قرين علاقه بين الحقيقه والمجاز وعدل عن الحقيقه الى غيرها مع انتفاء العلاقه فهل هو مجاز؟ قلنا لا بد من علاقه قرينه بين المجاز والحقيقه، قلنا هذه قاعده مفهوم السؤال. لا توجد علاقة بين بين المجاز والحقيقة فيعدل عن الحقيقة إلى غيرها لغرض. لا لا والله يمكن لا لا غير هذا يمكن ولكنه شاذ في الاستعمال ويخرج مخرج السخرية. يخرج ايش؟ مخرج السخرية. مثل يأتي شخص لإنسان فوال يبيع الفول والرجل يعني يده يصلي فقط فيقول لصاحبه هيا بنا إلى المحدث نسمع عنه الحديث. ها؟ يعني في شيء من السخرية أو يقال عن طالب علم حريص على الطلب فلان النووي هو إذا حضر في درس ما شاء الله نعم فقد سجل الحضور. طيب دواعي المجاز أخذناه، لكن هناك أمور ذكرها العلماء وعدوها مما يلحق بالمجاز. نعم. فتغير صيغ الكلام كان كيف؟ كان يعبر عن في الألفاظ من المعاني بين. نعم. كان يعبر على اسم الفاعل عن اسم الفاعل بالمصدر. قال رجل عادل ما كان رجل عادل. نعم. قلنا أيضا التأخير

الذي بين يعني. اذا الصريح اقوى من الدلاله ام العكس؟ الصريح في مسائل الاستلحاق، هذا مسائل الاستحقاق، مسائل الاستلحاق الان، استلحاق الانساب، ولد مولود على فراش شخص ولكن الشبه منتف بينه وبينه، ثم جاء ثان يدعي قال الولد ولدي، الثاني زوج ولا ما هو زوج؟ عجيبه ايش هو يمدعن، كيف ناله زين؟ والاول زوج. يلا الان نريد ها قلنا نفس هذه المساله يعني ولو ادعى هذا الرجل بانه ابو هذا الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، اي ان الولد ينسب الى الفراش الذي ولد فيه، فهو ولد الى الزوج يعني الى الزوج. والعاهر الحجر ايش معنى؟ الزاني الزاني الذي المحصن الحجر يعني الرجل. لا احسنت، هذا ظاهر حديث العاهر الحجر يعني ليس له شيء، ليس له ايش شيء، يعني ما يمكن يقول العاهر الحجر، هذه كناية ايضا انه يرجم، لان المسألة ما ثبتت الا ببينه، لابد من اربعة شهود. ثم ايضا ما الذي ادرانا ان هذا العاهر محصن؟ قد يكون ايش قد يكون اعزب، إذن ليس هو ليس المراد، ظاهر الحديث هذا يفهمه بعض الناس كذلك ولكن ليس الأمر كذلك. طيب لكن الآن نريد أن ليش ضربنا هذا المثال تحت هذه القاعدة؟ أكمل. نعم قلنا لأن الألفاظ لها دلالات، لكن هذه الدلالة لا تؤثر إذا وجد شيء صريح. لا دعنا من الألفاظ، الدلالة ما هي الآن؟ أين الدلالة وأين الصريح؟ أين الدلالة؟ ادعى هذا الرجل بأن هذا الولد ابنه. لا الفراش، لا الفراش الدعاء، الدعوة الشبه غير، أنا أدخلتها حتى ألبس عليكم فقط. دعوة الدعوة هي إيش؟ هي الدلالة. والصريح أين هو؟ أن الصريح أنه ولد إيش؟ في فراش الزوج، فيكون ولده، لكنه لو أنكر الزوج وقال انه ليس بشبهي او وقع نعم، اذا وقع النزاع مثلا واحد يقول لي والاخر يقول لي، لان في فرق بينما لو ادعى شخص جاءت الدعوه من طرف واحد وبينما لو جاءت الدعوه من الطرفين، فحينئذ ماذا يفعلون؟ يعملون بش بالقافه. طيب هذا هو الصريح. الكنايه ما هي الكناية؟ نعم لفظ استتر منه المعنى المراد في نفسه أو به المعنى المراد في نفسه، سواء كان صحيح يدخل في الحقيقة والمجاز. مثال الحقيقة ما أخذنا؟ يقول لرجل زوجته هي أختي بأهلك. حقيقة هذه؟ حقيقة نعم. حقيقة مجازة. حقيقة. حقيقة نعم. حقيقة. تطلق. ها؟ طيب. نناقشكم في هذه المسألة غدا إن شاء الله. لكن ما أدري هل يكتمل الدرس حتى نبدأ درس جديد؟ نبدأ درس جديد غدا في الوصول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نكمل مناقشة المناقشة في الكناية.